علما وهدى وتقى. إن شاء الله ستعاد دروس السبت كما كانت سابقا، طلب بعض الأخوان إعادتها إن شاء الله، ستعاد إن شاء الله من أول فصل القادم، يكون في درس في البخاري، درس في مسلم، درس في الموطأ عند الشيخ محمد، درس في طريق الهجرتين عند أبو فيصل معروف، ودرس في صاحب الحبان. وبعض الأخوان كان يشوف في عندي كان درس في الطبراني أيضا في الصغير، أو يمكن ها الاعتصام كمان في عندنا نشوف هذا سنة اللكائي عند الوهيب عندك يبلغون إن شاء الله، نشوف يعلن عنها إن شاء الله في أول الفصل القادم إن شاء الله. السبت القادم هذا؟ لا لا، أول الفصل القادم، فصل الدراسة حتى يبلغون الإخوان، وحدد المبدأ من البخاري ومسلم. الإخوان يرون وكان يقول القراءة في صحيح البخاري تكون القراءة خاصة في يوم الخميس، يكون يوم متصوي البخاري أو متصوي مسلم. وأما دراسة قراءة البخاري الشريعة كما كانت في أول البخاري ومسلم إن شاء الله. نسأل الله أن نحيينا ويكون حياة طيبة. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. ما بعد، شوف هذا شوف محمد تأخذ شوف بعدين في المستقبل شوف تأخذ درس إن شاء الله. شوف في دروس يمكن ما لحد شوف أما في صاحب كان القارئ صاحب الحبان موجود فهو يأتي، ولا أو في سنن الدارمي أو نشوف في المستقبل إن شاء الله. شوف شوف مع الشيخ أبو بكر. نعم سامح. نكمل في التفسير ابن كثير أحسن الله إليكم، لأن سورة الحجر موجودة. طيب كاملة؟ نعم كاملة. ابن كثير سورة الأنعام ما بقي لكثير يعني. بقي 10 صفحات في سورة الأنعام في بقي 10 صفحات في سورة الأنعام في تفسير ابن كثير. نكملها الآن؟ كما ترون. طيب كمل. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: حديث آخر عنه، يعني عن عبد الله بن عمرو. قال الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زريق الحمصي قال حدثنا منصور كل درس إن شاء الله في يوم الخميس في الفصل القادم إن شاء الله. الخميس أو السبت؟ السبت الخميس كان السابق كانت الإجازة الخميس على السبت. نعم قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر: إلهي مرني أن أسجد لمن شئت. قال: فيجتمع إليه زبانيته فيقولون كلهم: ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم، وهذا الوقت المعلوم. قال: ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا. صقع بالقاف ولا بالدال؟ من صدع. من صدع. أحسن لك. من صدع في الصفا. قال: فأول خطوة تضعها بأنطاكيا فتأتي إبليس فتلطمه. هذا حديث غريب جدا وسنده ضعيف، ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك فأما رفعه فمنكر والله أعلم. هذا السند. قال الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زريق الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر: إلهي مرني أن أسجد لمن شئت. قال: فيجتمع إليه زبانيته فيقولون كلهم: ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم، وهذا الوقت المعلوم. قال ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا، قال فأول خطوة تضعها بأنطاكيا فتأتي إبليس فتلطمه. هذا حديث غريب جدا وسنده ضعيف، ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك، فأما رفعه فمنكر والله أعلم. صدق رحمه الله، ومثل شال الوقت المعلوم هو يوم طلوع الشمس المغربي، هذا يوم وقت يوم القيامة. هذا الحديث هذا سنده ضعيف ومثله منكر شال. نعم، أحسن الحافظ رحمه الله، هذا من الزاملتين أصابها يوم اليرموك أهم بني إسرائيل. نعم. نعم، كان هذا قال في الحاشية، قال الهيثمي في المجمع فيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق وهو ضعيف. الحاشية لمن؟ تعليق؟ هذه طبعة دار طيبة سامي السلامة، يلا لآخر طبعات وآخر تحقيقات، لآخر تحقيقات الحافظ بكثير تفسير بكثير ولا بقي ولا فيه بعدها؟ في بعدها أحسن عليكم. كثرة التعليقات جدير بالعناية تفسير. نعم أحسن عليكم. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. ومن النكرة يقول أنها تنطم إبليس دابة، ولا جامع يدل الآثار أخرى على أن طلوع الدابة، خروج الدابة وطلوع الشمس مغربها مقترنتان، فأيهما خرجت فالأخرى على أثرها قريبا. لكن من النكارة قولوا فيه أن الدابة تلطم إبليس وكذا، أول مثلا قولا تخرج من أنطاكية، كل هذا في نكارة. نعم أحسن الله إليكم. جاء في أثار تخرج من مصلى من الصفا، جاء في أثار والله أعلم بصحتها. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخامر ولا يخامر ضبط عنه ما ضبط عنه. نعم يراجع شو كان من رجال. عن ابن السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية عبد الرحمن وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان، إحداهما تهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة والله أعلم. وهذا ابن خامر، شوف هل هو من رجال الكتب الستة؟ سيعاجل الحديث. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان، إحداهما تهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة والله أعلم. وكفي الناس العمل ليس معناه إن الإنسان ما يعمل، يعني أنه ليس هناك إيمان جديد، كل على ما كان. المؤمن يعمل، يستمر في عمله، وأما من أراد التوبة من جديد فإنها لا لا تقبل التوبة بعد طلوع الشمس مغربها. نعم. أحسن الله إليكم. في التقريب مالك بن يخامر بفتح التحتانية والمعجمة وكسر الميم. يخامر، طيب. صاحب معاذ مخضرم ويقال له صحبة. حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين قال حدثني أبو عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، وخروج يأجوج ومأجوج. قال وكان يقول الآية التي تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها: ألم تر أن الله يقول يوم يأتي بعض آيات ربك الآية كل لا ينفع إيمانها لم تكن من قبل وكسب في بالها خيرا. نعم. الآية كلها يعني طلوع الشمس من مغربها. جاء في هذه الحالة معها بعض الآيات ضم مع الدجال والدابة، المرأة إذا خرجت مجتمعة. المهم طلوع الشمس من مغربها، هذا هو الذي دلت على أنها لا تقبل التوبة بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، فذكر حديثا طويلا غريبا منكرا رفعه، وفيه أن الشمس والقمر يطلعان يومئذ من المغرب مقرونين، وإذا انتصف السماء رجعا ثم عادا إلى ما كان عليه. وهو حديث غريب جدا، بل منكر، بل موضوع إن ادعي أنه مرفوع. فأما وقفه على ابن عباس أو وهب بن منبه وهو الأشبه فغير مدفوع، والله أعلم. وقف على وهب بن منبه يأخذ من بني إسرائيل. نعم. صفي الدين توفى بالقرن العاشر أحسن، قال يخامر بضم أوله وفتح المعجمة كما في التقريب. صفي الدين أحسن الله إليكم. خلاصة. نعم. تقريب قال بالفتح. فتح. صفي الدين يخامر. نعم. نعم. وقال سفيان عن منصور عن عامر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا خرج أول الآيات طرحت وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال سفيان عن منصور عن عامر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا خرج أول الآيات طرحت وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه ابن جرير رحمه الله تعالى. قال أخرجه عبد الرزاق والطبري وابن أبي شيبة عن سفيان به، وإسناده منقطع لأن عامر الشعبي لم يسمع عائشة. إذا إيش متن؟ إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام، في نسخة سقطت الأقلام، طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. إذا خرج أول الآيات. هذا منكر. يسوي صحيح. هو الآيات إذا قيل الدجال أو المهدي الحفظة لا زال تكسب. يحج هذا البيت بعد يأجوج وماجوج، ويأجوج وماجوج بعد الدجال. نعم. أحسن الله إليكم. هكذا دلت النصوص. نعم. فقوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه،

عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال: الحنيفية السمحة. وقال أحمد أيضا: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبه لأنظر إلى زفني. قال من؟ عن عائشة. عائشة قالت: قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبه لأنظر إلى زفن الحبشة. زفن ولا زفن؟ هم مشددين الفاء. زفن. زفن يعني لا لعب يعني وهم يلعبون في الح. ها؟ نعم. زفن. إلى زفن. ها؟ بالفاء. عندك. هم هنا حاطين عليه الشدة غريبة. زفن كان هكذا لكن. شو بضبط عندك؟ شو مادة الزفن في القاموس؟ إلى زفن الحبشة حتى كنت التي مللت. مللت. نعم. فانصرفت عنه. قال عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عروة قال لي عروة: إن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. اللهم صل وسلم. أصل الحديث مخرج في الصحيحين، والزيادة لها شواهد من طرق عدة، وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. الحافظ في شرح البخاري ما وجد شيء من مطبوع موجود شيء من شرح الحافظ البخاري. اللهم ما لكن هل وجد شيء من مطبوع أو مخطوط؟ ما سمعتما؟ ما سمعنا إلى الآن. لعل الله أن الله يسر. الله يسر. استخرج. نعم. نعم. الزفن. الزفن لا يزفنه بس شكل ما. رقص بس بدون إسكان إنه في يوم العيد كانوا يلعبون بالسلاح إنهم كان عندهم حركات بالسلاح أو بالسلاح وبالدرق بالدرق. أي نعم في البخاري. ضبط هذا السفن إيش؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ يعني الحديث الآن يجي معاني أخرى يعني مش هذا. نعم. نعم. أحسن الله لك. وقوله تعالى في القاموس هذا في السلام. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبحك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبحك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد في قوله: إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح في الحج والعمرة.

حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، رواه مسلم. آخر تفسير سورة الأنعام، ولله الحمد والمنة. سب تفسير. نعم، سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. سورة الحجر. صلى الله عليكم. نعم، تفسير سورة الحجر. افتتحت هذه السورة الكريمة بتمجيد القرآن الكريم وتعظيمه والتنويه بفضله وشأنه وعلو منزلته ومكانته، ولهذا افتتحها الله تعالى بالحروف المقطعة الدالة على ذلك، فقال تعالى ألف لام را. افتتحت هذه السورة الكريمة بتمجيد القرآن الكريم وتعظيمه والتنويه بفضله وشأنه وعلو منزلته ومكانته، ولهذا افتتحها الله تعالى بالحروف المقطعة الدالة على ذلك، فقال تعالى ألف لام را. وقد سبق في أول سورة البقرة الكلام على هذه الحروف المقطعة وبيان الراجح فيها، ثم قال تعالى تلك آيات، أي هذه آيات الكتاب وقرآن مبين، والإشارة إلى آيات القرآن كلها والتي منها آيات هذه السورة الكريمة، وأشار إليها بالبعيد للدلالة على علو منزلتها ورفعة مكانتها في ألفاظها ومعانيها ودلالتها وبلاغتها، لأنها تنزيل من رب العالمين. وكل من أحسن الله إليكم. نعم، تلك آيات، أي هذه آيات الكتاب وقرآن مبين، والإشارة إلى آيات القرآن كلها والتي منها آيات هذه السورة الكريمة، وأشار إليها بالبعيد للدلالة على علو منزلتها ورفعة مكانتها في ألفاظها ومعانيها ودلالتها وبلاغتها، لأنها تنزيل من رب العالمين. وكل من سوى الله لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها، ولهذا سميت آيات، لأنها علامات دالة على كونها منزلة منه تعالى وليست من كلام أحد من خلقه، كما أنها علامات دالة على أحسن وأفضل المطالب الدينية والدنيوية. والكتاب هو القرآن نفسه، فعطفه عليه من عطف الصفات بعضها على بعض، والموصوف واحد، فالكتاب والقرآن علمان على مسمى واحد. وسمي قرآنا لأنه مقروء، وسمي كتابا لأنه مكتوب، وجمع بينهما للإشارة إلى أنه يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وجمع بينهما. وجمع بينهما للإشارة إلى أنه يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة، وللإشارة إلى أنه محفوظ بالسطور أو في السطور، ومحفوظ بالصدور قراءة، ومبين. نعم، ومبين. إيش؟ وجمع بينهما للإشارة إلى أنه يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة، وللإشارة إلى أنه محفوظ بالسطور، ولا فيه صلى الله عليه وسلم تحت من، ومحفوظ بالصدور قراءة. نعم، يعني محفوظ بالصدور قراءة، محفوظ بالسطور كتابة. قلت ذلك في أول بقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا شك. لا يتطرق إلى شك ولا ريب في كماله وكونه من عند الله عز وجل، بخلاف كلام المخلوق فإنه يلحقه النقص ولا يزال كلما قرأ شيئا منه يتبين له بالنقص فيزيد وينقص ويحذف ويقول لعل كذا ولعل كذا. أما كلام الله لا ريب فيه، لا شك ولا تطرق إليه الشك ولا النقص، بل هو كامل لأنه تنزيل من حكيم حميد. نعم صلى الله عليك. ومبين وصف للقرآن وله معنيان، الأول مبين أي واضح ظاهر، من أبان اللازم، يقال أبان الشيء أي ظهر ووضح. والقرآن الكريم واضح ظاهر جلي لأنه نزل باللغة العربية التي هي أبين اللغات وأوضحها وأشرفها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه بتبيين الله له كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والمعنى الثاني مبين من أبان المتعدي، يقال أبان نور المصباح جدران الغرفة، يعني أي أظهر، يعني كلاهما بالهمز أبان. نعم ما في بان أبان نعم. والثاني والمعنى الثاني أيضا قال أبان. نعم والمعنى الثاني. نعم والمعنى الثاني مبين من أبان المتعدي، يقال أبان نور المصباح جدران الغرفة، أي أظهرها وأوضحها. والقرآن الكريم مبين لكل ما يحتاج إليه العباد في أمور دينهم ودنياهم من العلوم والمعارف والحقائق والتكاليف وغير ذلك، فقد أبان كل ذلك بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصود، بحيث لا يحتاجون معه إلى ما سواه، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، سواء بين ذلك تفصيلا أو إجمالا بذكر قواعد عامة أو إحالة على السنة النبوية فإنها مبينة له. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة عدة مسائل وقضايا، أهمها بيان أن هذا القرآن الكريم هو كلام رب العالمين حقا وصدقا، إذ لا يستطيع أحد من إنس أو جن أن يأتوا بمثله، وهذا يقتضي أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن هو رسول الله حقا وصدقا، كما أنه يوجب على المكلفين الانقياد لهذا الكتاب والتسليم لحكمه وتلقيه بالقبول والفرح والسرور. الحمد لله على نعمة الإسلام. نعم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله عليه وسلم.